أسكنون من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون لتضيقوا فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط